فاللسان في صحراء في غنم في بادية في غير ذلك فليس عنده أحد يؤذن يؤذن ويقيم ولو كان واحدا. متفق الله عليه. الله إليك. بالنسبة للأذان حكمه للمنفرد بخلاف بعضها لم يرى واجب بعضها لم يرى السنة من سنة والأقرب من سنة مؤكدة ولو قبل الوجوب ولو قوي يعني وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابن الوالد يعني في حرص فأذن وأقيم وهما شخصان فأذن وأقيم يشهد بها واحد كذلك ولأنه إظهار لشاعر الصلاة وإظهار الوقت وإعلام منه وقبل الوجوب. أما على جماعة فليس أكثر كفاية لو تركوا جماعة يهتمون لو تركوا جماعة يهتم يأثر على بطلان الصلاة. لا الصلاة صحيحة لأن واجب خارج الصلاة لو الإقامة لو ترك يأثمون لكن الصلاة صحيحة. أي أفضل يا شيخ المؤذنون أما على إن أتقاهم لله من أقرب من الله أتقاهم لله وأفضل صلى الله عليه. من ينوع بالأذان يعني مثل تارة الأذان مو محذورة وتارة أذان بلال بالترقيع ما يحاول أن يعلم بلال أفضل يكون ذلك من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا تمغض الزائد يكون بين ذلك حتى يسمع الناس سهولة ويؤديه بسهولة فلا يعجل لهوت الناس ولا يمطط ولكن بين ذلك في مطط إلى 24 حركة إلى 24 حركة وأنا أحد أصابهم خليل إلى 24. هذا السؤال من أحمد يقول السائل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أني رجل مؤذن ولي أولاد ففي صلاة الفجر أذهب للأذان فبعد الأذان أرجع وأوقظ أولادي من النوم وسألت إمام المسجد الذي أؤذن فيه فأجاب لا يجوز ذلك فأرجو إفادتكم لي هل هو جائز؟ لا بأس إذا أذنت وخرجت وقف الوتر لا بأس لا حرج والإمام غلط ما في بأس السجاد صار يخرجون معك طيب ولا أذن معوت أخرجهم بين الأذان والإقامة فرصة. أنا ساكن في السكن حق المسجد. نعم. السكن حق المسجد عند المسجد. في. أيوه. نعم. هذا هو المؤذن صاحب السكن. ما يبيش. تزنت توقظ أولادك. وأروح أجيب. تروح توقظهم ما يبيش. ما يبيش. توقظهم وتوقظ غيرهم وتوقظ جيرانك أو ناس في القهوة اللي حولك. جزاك الله عليك. من باب التعاون والبر والتقوى. من فاته الصف الأول بسبب لأنه يؤدي سنن الرواتب في البيت وإذا أتى إلى المسجد إذا بالصف الأول قد انتهى بعد الصف الأول ولا صار صلاة في المسجد يعني الأفضل لأنه يؤدي الرواتب في المسجد. الشيخ صلى الله عليه الشهادة للمؤذن من الجن والإنس مشروطة بالإسلام لا يعطي زيادة. السلام عليكم.